وجينا بك على هؤلاء شهيدا. فبكى. قال مسعر: فحدثني معن عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: شهيدا عليهم ما دمت فيهم أو ما كنت فيهم. شك مسعر. قال: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: كنت بحمص فقال لي بعض القوم: اقرأ علينا. فقرأت عليهم سورة يوسف فقال رجل من القوم: والله ما هكذا أنزلت. قال: قلت: ويحك، والله لقد قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لي: أحسنت. فبينما أنا أكلمه إذ وجدت منه ريح الخمر. قال: فقلت: تشرب الخمر؟ قال: فقلت: أتشرب الخمر وتكذب بالكتاب؟ لا تبرح حتى أجلدك، أو لا تبرح حتى أجلدك. قال: فجلدته الحد. ثم قال رحمه الله: قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال: قال أخبرنا عيسى بن يونس قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: قال حدثنا أبو معاوية جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد وليس في حديث أبي معاوية. فقال لي: أحسنت. هذا الباب الذي ترجم له الإمام النووي بقوله: فضل سماع القرآن وتدبره، ساق فيه الإمام مسلم رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، والذي قرأ فيه عبد الله بن مسعود بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومناسبة هذا الحديث للترجمة السابقة أنه في الترجمة السابقة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة، كما قرأ على أبي حيث أخبره إن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقرأ على أبي، واستعظم أبي رضي الله عنه أن يخصه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، ولذلك سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أسماني رسول الله أو أسماني يعني الله أسماني وقال اقرأ علي؟ فلما قال له نعم إن الله سماك بكى رضي الله تعالى عنه. لهذا الموقف ولهذا الفضل الذي حازه بأن سماه الله سبحانه وتعالى لرسوله، حيث خصه بأن يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليه سورة لم يكن الذين كفروا. لذلك بكى رضي الله عنه شكرا لله على ذلك، وبكى رضي الله عنه خشية وبكى رضي الله عنه فرحا بما خصه به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان من المناسب أنه بعد أن ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على بعض أصحابه أورد هذا الباب، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من بعض أصحابه أن يقرأوا، وهذا الطلب يشعر بأن هؤلاء المطلوب منهم القراءة قد حازوا حسن القراءة، ونالهم الفضل الذي ذكره فيما قبله أن المهرة بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أورده الإمام مسلم من طرق، وأول هذه الطرق قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، فقرن بين شيخيه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. وأكثر الإمام مسلم من الرواية عن أبي بكر بن أبي شيبة وعن أبي كريب، ولقد ذكرت في درس ماضي إن عدد الأحاديث التي رواها الإمام مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة فاقت 1500 حديث. أما أبو بكر بن أبي شيبة فهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان الواسطي الأصل. أبو بكر بن أبي شيبة قال الكوفي، ثقة حافظ صاحب تصانيف. من الطبقة العاشرة، مات سنة 35 و200، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وأما أبو كريب الذي قرنه بروايته فهو محمد بن العلاء ابن كريب الهمداني، أبو كريب الكوفي، قال مشهور بكنيته، ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، مات سنة 47 و200، وروى له الجميع. كلاهما شيخ للإمام مسلم، وروى الإمام مسلم عنهم جميعا كما قال هنا عن حفص. وشيخ أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب هو حفص بن غياث، وعرفه الحافظ بن حجر بقوله حفص بن غياث ابن طلق بن معاوية النخعي أبو عمر الكوفي القاضي، قال ثقة فقيه، تغير حفظه قليلا في آخر أيامه. من الطبقة الثامنة، مات سنة 94 و100، وروى له الجميع. حفص بن غياث قال عن الأعمش، يروي عن الأعمش، والإمام الأعمش سبقت ترجمته، وهو أيضا ممن أكثر الإمام مسلم الرواية عنه، وإن كان يعني بواسطة. والأعمش هو سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي أبو محمد الأعمش، فالأعمش لقب. قال ثقة حافظ عارف بالقراءات، ورع، لكنه كان يدلس. من الطبقة الخامسة، مات سنة 47 و100. هذا هو الإمام الأعمش. نعم ما اسمه؟ كان يدلس لأنه يروي عمن لم يسمع منه ما سمع ما لم يسمع، فيعتبر تدليسه ليس من تدليس الشيوخ ولا من تدليس ال وإنما هو من تدليس الإسناد. قال عن إبراهيم، وإبراهيم في هذا السند وإبراهيم بن يزيد ابن قيس ابن الأسود النخعي أبو عمران الكوفي الفقيه ثقة، إلا أنه يرسل كثيرا، من الطبقة الخامسة، مات سنة 96 وروى له الجميع. الرواية التي عندكم في النسخ هل هو عبيدة ولا عبيدة؟ بضم العين. والظاهر أن هذا يعني من الخطأ المطبعي، وإلا فهو عبيدة تابعي مشهور. قال رحمه الله: لأنه ضبطه الشيخ النووي رحمه الله في شرحه حيث قال: فيه وفيه ثلاثة تابعيون بعضهم عن بعض، الأعمش وإبراهيم النخعي وعبيدة السلماني، قال بفتح العين وكسر الباء، عبيدة، واضح؟ إيه. فالأولى أن يصحح هذا الذي ذكر على أنه عبيدة. وعبيدة السلماني هو عبيدة بن عمرو السلماني المرادي أبو عمرو الكوفي، قال تابعي كبير مخضرم فقيه ثبت، كان شريح إذا أشكل عليه شيء يسأله. مات قبل سنة 70 من الهجرة وروى له الجميع. هذا هو عبيدة السلماني، وكما قال هنا ثلاثتهم من التابعين يروي بعضهم عن بعض، الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة، قال عن عبد الله، والمراد به عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، لأنه إذا أطلق في الصحابة عبد الله ينصرف إليه. وأما غيره من العبادلة فكلهم يضاف إلى اسم أبيه أو إلى كنيته. قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. فخصه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقرأ عليه، لأن عبد الله بن مسعود كان من كتبة الوحي ومن حفظة القرآن وممن تلقى ودخل في الإسلام مبكرا قبل الهجرة، ولازم النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال: اقرأ علي القرآن. قال: فقلت: يا رسول الله، اقرأ عليك وعليك انزل؟ قال: اشتهي ان اسمعه من غيري. وهذا القول من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعني فيه من الرفق وفيه من التواضع وفيه من المودة بأصحابه رضوان الله عليهم، حيث أنزلهم منزلة وحملهم مسؤولية. فكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يفرح ويسر ويكثر من ذكر هذه المسألة لما يرى فيها من نعمة الله عليه، ولما يرى فيها من شكر الله أن الله خصه بتعلم القرآن وتعليم القرآن. ولذلك أنبى عبد الله بن مسعود بقية حياته يقرأ القرآن ويعلمه أصحابه رضوان الله عليهم إلى أن لقي ربه. قال هنا في هذا الحديث: أقرأ القرآن عليك وعليك أنزل، قال إني أشتهي أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت النساء، يعني قرأت أول سورة النساء. ومثل هذا الحديث يستدل به العلماء على جواز تسمية سور القرآن بأسماء معينة كالبقرة والنساء وآل عمران، خلافا لمن أنكر هذا أو كرهه وقال إنما يقال في السورة التي يذكر فيها النساء. أو في السورة التي يذكر فيها البقرة، لكن هذا النقل عن الصحابة رضوان الله عليهم يشعر بأنهم لا يرون في ذلك كراهة ولا إنكارا. ها؟ إيش على حظ الله؟ إيه؟ ولماذا هذا التكلف؟ لا، لأنه هم يقولون سورة النساء سورة البقرة، وأما الذين يعني ما كانوا يرون ذلك لعلهم يستندون إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما كانت تتنزل عليه الآيات من بعض السور كان يقول لأصحابه ضعوها في السورة التي يقال فيها كذا، عند الآية التي يقال فيها كذا، فلعلهم يعني بنوا هذا على أن النبي ما كان يسمي السورة، لكن جاء في حديث أخر أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى بعض السور بأسمائها كقوله صلى الله عليه وسلم أن من قرأ البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة غمامتان أو غيايتان تدافع عن صاحبها، إلى غير ذلك من الأحاديث التي جاء فيها إطلاق النبي صلى الله عليه وسلم الاسم على السورة دون هذا التقييد. وما في شك قول النبي صلى الله عليه وسلم يدل على جواز الوجهين، لكن ما يدل على أن من قال ذلك قوله مكروه. يدل على إيه؟ هذا عندك صعب، لكن عندما تنزل عليه القرآن لا يصعب، لأن جبريل عليه السلام كان يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الآية في السورة التي يقال فيها كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يملي عليهم، ولأجل أنهم يضعونها يعني يرتبون وهم يكتبون وهو لا يكتب، فيقول لهم ضعوها في السورة التي يقال فيها كذا عند الآية التي يقال فيها كذا، لكنه إذا قرأ يقرأ السورة من أولها ويمر بهذه الآيات في مواضعها. واضح؟ وكل هذا من تمام الوحي ومن ضبط الوحي، وهذا كما قال الله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. حتى إذا بلغت، فكيف يعني إذا بلغت عند هذه الآية، فكيف إذا جينا من كل من، كيف إذا جينا من كل أمة بشهيد وجينا بك على هؤلاء شهيدا. رفعت رأسي، أو غمزني رجل إلى جنبي يعني نبهني، فرفعت رأسي فرأيت دموعه تسيل، أي فرأى دموع النبي صلى الله عليه وسلم تسيل، وبكاء النبي صلى الله عليه وسلم في هذا لشدة الهول الذي يصيب الناس يوم القيامة، لا سيما غير المسلمين الذين ينكرون رسالته، فإنهم سيجدون شدة وصعوبة، ويجدون مواقف عصيبة. فتذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فبكى، أو أنه بكى صلى الله عليه وسلم لأن في هذا تشريفا، ومنة على رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث يسأله الرب سبحانه وتعالى، فهو شهيد لهذه الأمة، يشهد للمؤمنين ويشهد على الكافرين، فحيث إن الله تعالى اختاره ليقوم بهذه المهمة، فإذا هي مهمة يعني فيها تشريف، وهذا يستوجب الشكر. فبكى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يحمد الله على هذا الموقف. فكيف إذا جينا من كل أمة بشهيد وجينا بك على هؤلاء شهيدا، يومئذ نعم ها يومئذ يود الذين كفروا لو تسوى بهم الأرض، أو لو تسوى بهم الأرض ولا يكتبون الله حديثا. قال ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله تعالى الحديث من طريق أخرى على سبيل المتابعة كما هي عادته وشأنه في كتابه، فقال رحمه الله تعالى قال وحدثنا هناد بن السري ومن جاب بن الحارث التميمي جميعا عن علي بن مسفر عن الأعمش بهذا الإسناد، وزاد هناد في روايته قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر اقرأ علي. أما شيخ الإمام مسلم في هذه الرواية هما هناد بن السري ومن جاب بن الحارث التميمي. أما هناد بن السري فهو ابن مصعب التميمي أبو السري الكوفي، ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 43 و200، وروى له الإمام البخاري لكن في غير الصحيح، ورمز له بعين خاء، وروى له مسلم، وروى له الأربعة. قال ومن جاب ابن الحارث وابن عبد الرحمن التميمي أيضا أبو محمد الكوفي، قال ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 31 و200، وروى له الإمام مسلم، وروى له ابن ماجه لكن في التفسير لا في السنن. قال عن علي بن مسر، وعلي بن مسر هو القرشي الكوفي قاضي الموصل، قال ثقة له غرائب لا سيما بعد أن أضر يعني بعد أن عمي من الطبقة الثامنة مات سنة 89 و100 وروى له الجميع. قال عن الأعمش فرجع الإسناد إلى الأعمش. ويكون في هذا علي بن مسهر يتابع حفص بن غياث متابعة تامة في رواية الحديث عن الأعمش، ومدار الحديث على الأعمش. قال بهذا الإسناد، وزاد هناد يعني ابن السري في روايته قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر. وهذا مثل هذا القول عندما يأتي بزيادة إنما يراد بها زيادة الضبط، وأن الراوي يعني عرف في الموضع والمكان الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود اقرأ. وقوله على المنبر لا يلزم منه أن يكون يوم جمعة، احتمال أن يكون في زمن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه ويعظهم وطلب من عبد الله أن يقرأ. ثم أخرج الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث من طريق آخر، هو أيضا يعد من طرق المتابعات. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، وقد عرفنا ترجمتيهما. قال حدثنا أبو أسامة، وأبو أسامة هو حماد بن أسامة أبو أسامة القرشي، يعني مولاهم، وهو أيضا من الثقات. وذكره الحافظ ابن حجر بهذه الترجمة، قال حماد بن أسامة القرشي مولاهم الكوفي أبو أسامة مشهور بكنيته، قال ثقة ثبت لكن ربما دلس وكان بأخرة يحدث من كتب غيره، ومن كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 1200 وروى له الجميع. وقوله يحدث من كتب غيره يعني كأنهم يغمزونه في ذلك، وإنما أهل العلم يلاحظون على من يحدث من كتب غيره إذا لم يكن ضابطا، أما إذا كانت هذه الكتب مضبوطة وله بها علم وحدث منها دون أن يقع منه خطأ فهذا لا يعد يعني عيبا. قال حدثني مسعر، أبو أسامة يروي عن مسعر، قال حدثني مسعر، ومسعر هو ابن كدام ابن ظهير الهلالي أبو سلمة الكوفي ثقة ثبت فاضل من الطبقة السابعة، مات سنة 53 و100 وروى له الجميع. قال وقال أبو كريب عن مسعر. وفي تصوري أن قول هناد أو قول أبو بكر بن أبي شيبة عن مسعر وقول كريب عن أبي عن أو حدثنا مسعر لا يضر، حيث إنهما لم يعرفا بالتدليس، فما رواياه مصرحا فيه بالسماع أو بالعنعنة يكون سواء. قال عن مسعر عن عمرو بن مرة وعمر بن وراء هو ابن عبد الله بن طارق الجملي المرادي أبو عبد الله الكوفي الأعمى، قال ثقة عابد كان لا يدلس. ورمي بالإرجاء من الطبقة الخامسة، مات سنة 1810. قال عن إبراهيم، وهذه الرواية نلاحظ فيها أن عمرو بن مرة تابع الأعمش متابعة تامة، تابع الأعمش فيها متابعة تامة، فرجع الإسناد إلى إبراهيم، والذي وكان هو الذي عليه مدار الحديث. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي. قال: اقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فقرأ عليه من أول سورة النساء إلى قوله: فكيف إذا جينا من كل أمة بشهيد وجينا بك على هؤلاء شهيدا. قال: فبكى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال مسعر: فحدثني معن عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه عن ابن مسعود. وهذه رواية أخرى تحملها مسعر، فكأن مسعر روى الحديث عن شيخين، روى عن عمرو بن مرة وروى عن معن. أما معن فالمراد به هو معن ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن مسعود الهذلي رضي الله عنه، المسعودي الكوفي، لكنا أبو القاسم القاضي، قال: ثقة من كبار الطبقة السابعة، وقد روى له البخاري ومسلم. ومعن يروي هذا الحديث عن شيخه جعفر بن عمرو، وجعفر بن عمرو بن حريث المخزومي قال فيه الحافظ انه مقبول من الطبقة الثالثة، روى له مسلم وابو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه. وكونه مقبولا يعني لما كانت روايته متابعة لم تضر. قال عن أبيه، وأبوه هو عمرو بن حريث ابن عمرو بن عثمان ابن عبد الله بن عمر ابن مخزوم القرشي المخزومي، قال: صحابي صغير مات سنة 85 من الهجرة، وهو يروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه هذا الحديث. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا عليهم ما دمت فيهم أو ما كنت فيهم، يعني هذا كقول عيسى عليه السلام لما سأله ربه عن قومه وما جرى فيهم من تغير وعبادة لعيسى، فتبرأ عيسى من ذلك وقال إنه يشهد على من كان موجودا فيهم، كما قال سبحانه وتعالى في شأنه: إذ قال الله يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما أنزل الله عليه فكيف إذا جينا من كل أمة بشهيد وجينا بك على هؤلاء شهيدا. فقال شهيدا عليهم ما ما دمت فيهم أو ما كنت فيهم. قال شك مسعر نعم. ولذلك ما سمع هي ليست من الآية, وهذا مثله يؤيده ما جاء من أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يحشر الناس يوم القيامة ويكون على حوضه ويأتي قوم عليهم سيما أمته يريدون أن يشربوا من حوضه فتذودهم الملائكة وتطردهم وتمنعهم, فيقول أمتي أمتي, يقولون له ما تدري ما أحدثه بعدك, فيقول صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا. هذا معناه. هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد والحمد لله رب العالمين. قبل أن يعني ننهي الدرس أنا لعلي غدا إن شاء الله